إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تأخرتما كثيرا، لم أعهد عنكما هذا من قبل. عفوا يا فضيلة الشيخ، كان الاتفاق أن يكون درس اليوم في الحديقة، ووصلنا للحديقة حسب الموعد وانتظرناكم هناك، ولما طال الانتظار ساورنا القلق عليكم فأتينا للاطمئنان، والحمد لله على سلامتكم. نعم لقد تذكرت الموعد الآن، أنتما على حق، قاتل الله النسيان، كنت أنتظركما هنا. يعتري الإنسان النسيان مهما حاول ألا ينسى. أيعد النسيان ضعفا في الإنسان؟ هذا صحيح، فالعوارض الكثيرة التي يتعرض لها الإنسان من مرض ونسيان ونوم وموت إلى آخره، كلها تدل على طبيعة الضعف عند المخلوقات. ولقد وصى الله تعالى آدم بعدم الأكل من الشجرة، وحذره من الشيطان فنسي بعد مدة وأكل من الشجرة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عصمة. صدق الله العظيم. لهذا تاب الله عليه ولم يؤاخذه، لأن النسيان عذر مشروع. سمعت أن النسيان يزداد كلما تقدم الإنسان في السن. هذه ليست قاعدة ثابتة، فرواة الحديث مثلا حدثوا حتى وفاتهم ولم يتغير حفظهم أو ينسوا، وبعضهم اختلط حتى لم يكن يدري بما يحدث، والاختلاط مرض الهرم والشيخوخة. أما النسيان فهو عارض يطرأ على الإنسان لشاغل شغله، ثم يعود فيذكر إذا ذكر. والنسيان للأحداث المؤلمة رحمة من الله، فلولا النسيان لظل الإنسان يذكر ما مر به من آلام ويتألم لتذكرها، فنسيانها رحمة له وراحة لباله. اقرأ يا خالد علينا من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ما سبب هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ سببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فزاد ركعة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، شك بعض الرواة، والصحيح أنه زاد. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إلى آخر الحديث. ومن هذا الحديث يتبين لنا أن النسيان يجري عليه صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية لا في التشريع، لذلك قال: لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به. وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. أي لو لم يسهو الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرفنا كيف نتم صلاتنا إن سهونا فيها. وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في الموطأ: إنما أنسى أو أنسى لأسنة. ما معنى الحديث المنقطع؟ هو ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، وهذا الحديث مروي عن مالك وهو من تابعي التابعين وفيه انقطاع، فلم يروى اسم التابعي ولا اسم الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث المنقطع ضعيف. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة، فقام من 2:42 ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم، فأخذ من هذا قاعدة أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. أريد أمثلة أعرف فيها متى ينبغي علي أن أسجد سجود السهو. من أمثلة ذلك إذا شك المنفرد في صلاته فلم يدري كم صلى، يبني على اليقين ثم يسجد سجدتي السهو، وكذلك إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام أو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية أو صلى 5 في الرباعية أو 4 في المغرب. وإذا نسي ركنا هل يتابع صلاته إذا ذكره ثم يسجد للسهو؟ السجود للسهو يكون فيما لو أخل بما دون الركن، أما لو ترك ركنا ساهيا فعليه أن يأتي به متى ذكره وهو في الصلاة، فلو هبط إلى السجود بعد القراءة مباشرة ناسيا الركوع ثم ذكره يقوم من فوره ثم يركع ويتابع صلاته، وكذلك لو نسي السجود فلو ذكره قبل البدء في الثانية عاد وسجد، ولو ذكره بعد البدء بالركعة الثانية وقع ما في الثانية عن الأولى وتابع على ذلك. واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. اختلف الفقهاء في محل سجود السهو. الاختلاف هنا في محل السجود أهو قبل السلام أو بعده، والأفضل متابعة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا بين السجود قبل السلام أو بعده من غير فرق بين الزيادة في الصلاة أو النقص، وذلك لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، وإن كان الغالب في فعله أنه سجد قبل السلام. وسلم صلى الله عليه وسلم من 2 ركعتين في 1 صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وقال الترمذي حسن غريب. في هذا الحديث ذكر التشهد، فهل على من يسجد للسهو أن يقرأ التشهد. هذا الحديث ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، لأن المروية في الصحيح ليس فيه ذكر التشهد. قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، وما ورد عن قراءة التشهد في سجود السهو من أحاديث فهي ضعيفة. نعم. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. لم يرد في هذا الحديث ذكر لسجود السهو، فما السبب؟ ورد هذا الحديث كما ذكره ابن القيم في مسند أحمد وكذلك عند أبي داود، كما ورد حديث عن أبي هريرة قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. وفي رواية أخرى: ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس وعليه. فسجود السهو يكون عند تأكد الإمام من سهوه. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. وصلى الظهر خمسا فقيل له: زيد في الصلاة. قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس، فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم. في هذين الحديثين سجد صلى الله عليه وسلم سجود السهو، وهو المجمع عليه عند العلماء. أما الخلاف عند الأئمة فهو في كون السجود بعد السلام أو قبله أو في الحالتين. فالشافعي قال: كله قبل السلام، وأبو حنيفة قال: كله بعد السلام، ومالك قال: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. ولو كان في الصلاة واحدة زيادة ونقصان؟ يعجبني ذكاؤك يا أحمد، تتفاعل مع الدرس بحيوية. أما سؤالك هذا فقد كانت هناك مناظرة بين مالك بن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة بشأن سجود السهو بحضرة هارون الرشيد. ولما قال مالك ما أدى إليه اجتهاده في المسألة قال له أبو يوسف: ولو كان في الصلاة زيادة ونقصان فما رأيكم؟ فسكت مالك ولم يجب. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام، ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام، على حديث عمران بن حسين، وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام. يقول الأثرم: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة. برأي من أصل هنا يا أحمد؟ برأي الشافعي رحمه الله. أحسنت. لكن الأثرم التزم بنصوص الأحاديث لأنه لا يريد الأمر بالرأي فيما نص عليه، فقال: كل ما روي عن النبي أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود. ما نص الحديثين يا فضيلة الشيخ؟ أولا: التحري بمعنى القصد وطلب الأولى والأحرى، وحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. كثير من الناس لا يتبعون إلا طريقة السلام بعد السجدتين، خلاف الأئمة حول الأفضل فقط لا حول الصحة وعدمها، فأي طريقة اتبعها فهي صحيحة. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.